الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الثالثة من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. في هذه الآية الكريمة يبين الله جل جلاله كيف أخذ العهود والمواثيق على من سبق من أهل الكتابين التوراة والإنجيل اليهود والنصارى. جاء هذا في أعقاب ما امتن الله به على عباده المؤمنين بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة وبما أمرهم به من الوفاء بالعهود والمواثيق التي أخذها عليهم وبما أمرهم به من القيام بالحق وأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله عز وجل، بعد أن فرغ من الحديث عن ذلك في الربع الماضي كما أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة، شرع يبين كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبل هذه الأمة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهد الله وميثاقه أعقبهم الله ذلك لعنة وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب كبير القوم المعني بشؤونهم، كما نقول نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، نقيب المحامين، نقيب الأشراف. النقيب كبير القوم المعني بشؤونهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهذا عندما توجه موسى لقتال الجبابرة أمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذا القبيل أيضا لما بايع نبينا صلى الله عليه وسلم الأنصار في ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس و9 من الخزر، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة ابن عبد المنذر، و9 من الخزرج. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة العقبة، كما كان النقباء في زمن موسى كانوا أيضا عرفاء وكفلاء عن قومهم، كأنهم يرفعون بيعتهم وميثاقهم وعهدهم على الطاعة إلى نبيهم موسى، كما رفع النقباء من الأنصار ليلة العقبة عهد قومهم على الطاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله إني معكم. المعية هنا معية نصرة، معية كلاءة، معية حفظ، معية رعاية وعناية. وقد قلنا في محاضرة سابقة إن المعية نوعان: معية عامة العلم الشامل، القيومية، الإحاطة، هذه معية الله مع خلقه جميعا. ثمة معية خاصة يختص الله بها صفوته من خلقه، صفوته من عباده من الأنبياء والأصفياء والأولياء والصالحين. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. التعزير في اللغة إنما أصل يدل على أمرين: الأمر الأول التعظيم والنصر، ومنه قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومنه قول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير والتوقير للنبي والتسبيح لله جل جلاله. وأيضا في النهاية في غريب الحديث يقول: أصل التعزير المنع والرد. كان يقول هذه الكلمة من أسماء الأضداد التي تدل على الشيء وعلى ضده. قال: أصل التعزير المنع والرد، فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه. عندما نعزر النبي صلى الله عليه وسلم أي نعظمه ونوقره، أي نرد عنه أعداءه ومن أراده بسوء. وأيضا قيل في التأديب بما هو دون الحد يسمى تعزير، لأنك تمنع الجاني من معاودة الذنب مرة أخرى. ففي كلا الأمرين معنى المنع والرد. إن كان تعظيما أنت تمنع عمن عزرته أعداءه وتنصره منهم، وإن كان بمعنى التأديب والعقوبة فأنت ترد الجاني وتمنعه من معاودة الذنب مرة أخرى، فهو من أسماء الأضداد التي تدل على الشيء وعلى مقيده. وأقرضتم الله قرضا حسنا، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، والله سماه إقراض لتطمئن نفوس المتصدقين أن مالهم لا يضيع أبدا، ما نقص مال من صدقة، إن الصدقة تقع من يد الله في مكان قبل أن تقع في يد الفقراء والمساكين. قرض لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، أمحوها، أسترها، لا أؤاخذكم بها. إن الله يبني عبده المؤمن يوم القيامة، يضع عليه كنفه وستره، ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ يقر بذنوبه، لا يكتم منها شيئا، ولا يكتمون الله حديثا، حتى إذا وقع في نفسه أنه هلك قال الله جل جلاله: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. وأما الآخرون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فمن كفر بعد ذلك منكم، من خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده، من جحده، من عامله معاملة من لا يعرفه ومن لا يقر به، أخطأ الطريق الواضح القاصد، عدل عن الهدى إلى الضلال، خرج من النور إلى الظلام. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من عقوبات نتيجة لنقض هذا الميثاق، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. عقوبات خمس لمن نقض ميثاق الله عز وجل. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم كانت هذه العقوبات في مقدمتها اللعنة، الطرد من رحمة الله، الإبعاد عن الحق، الطرد عن الهدى، ثم قسوة القلوب، لا تتعظ بموعظة، لا تنتفع بموعظة لغلظها ولقساوتها، ثم تحريف الكلم عن مواضعه، فساءت فهومهم وساءت تصرفاتهم، وتأولوا كتاب الله على غير ما أنزله، ثم قال ونسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا بعض ما أنزله الله عليهم رغبة عنه، إما نسيان علمي أو ترك عملي، النتيجة أن جزءا من الحق قد ضيع بين أيديهم، أن جزءا من الدين قد أضاعه القوم، لم يحفظوا فيه عهد الله وميثاقه عليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إن الله قد استحفظ الأحبار على التوراة فلم يحفظوا، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في أي سورة المائدة؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الربانيون والأحبار استحفظهم الله على كتابه، فخانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا وحرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. استحفظوا كتاب الله فضيعوا أمانة الله، وخانوا وبدلوا وغيروا، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقض العهود والميثاق سبب لتسليط الأمم الأخرى على الأمة الناقضة للميثاق المغيرة لعهد الله عز وجل. استمع لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين القحط والجد وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. أقول هذه الجملة مرة أخرى لأنها شديدة الصلة بما نحن بصدده من نقض العهود والمواثيق. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. تأملوا واقع الأمة في هذه الأيام، ألم يسلط الله عليها عدوا من غيرها فأخذوا بعض ما في أيديهم؟ تلفت يمنة تلفت يسرة، حيثما طوفت بناظريك في أرجاء هذه الأمة المنكوبة التي أصبحت كالقافلة المكروبة تخبط منذ زمن طويل طويل في مجاهل الأرض وخوادع السبل، لا تكاد تتبين نسما لطريق، لا تكاد تتعرف وجها لغاية، ثم أدلاؤها وروادها الغواه يلتهمون زادها مع الوحش، يستبيحون ما لها مع المغير، يغتنمون ضلالها مع الحوادث. لا تكاد تتبين نسما لطريق، لا تكاد تعرف وجها لغاية، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا أوضح ما نراه في واقع الأمة، بأسها بينها شديد. لماذا؟ الجواب عند سيدي وسيدك، الجواب عند نبيك صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى فبما نقضهم ميثاقهم، كانت هذه العقوبات اللعن وقسوة القلوب. وقسوة القلوب من أعظم أنواع العقوبات، وإن لم يستشعر بها أصحابها، أصحاب القلوب الحية ينتفعون بالمواعظ. إذا ذكرتهم تذكروا، إذا خوفتهم بالله خافوا. أما أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب القاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن الله جل وعلا وصف لنا أصحاب القلوب المخبتة فقال: الحية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. تحريف الكلمة عن مواضعه من بين العقوبات التي يبتلى بها من نقض عهد الله وميثاقه. يحرف الكلم عن مواضعه، وسل عن هذا الأئمة المضلين في واقعنا المعاصر الذين حرفوا كلام الله عن مواضعه، الذين صدقوا أهل الجور على كذبهم وأعانوهم على ظلمهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في أئمة الجور: فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يريد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي يوم القيامة. تحريف الكلمة عن مواضعه، سل عنه الأئمة المضلين في واقعنا المعاصر. بين قوسين أذكر واقعة سمعتها أذني مباشرة من أحد المشايخ، كان يشكو لي ما آل إليه أمر الناس وبعض الأئمة المضلين. أنه خطب يوما في عيد العمال في بداية مايو، فأراد أن يجامل الساسة يومئذ، فقال فيما قال: ويا حسرة على العباد، ويا ويلة له مما قال. قال: حسب العمال من رفعة المنزل ومن الكرامة عند الله أن نبينا انتسب إليهم وكان يهتف ويقول: إني عامل، إني عامل. يقصد قول الله سبحانه وتعالى: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. انظر سياق الآية، انظر سياق هذا المأفون الذي حرف الكلم عن مواضعه ونقلها من السياق الرباني النوراني الإيماني القرآني إلى بقايا عيد شيوعي. يريد أن يقول للناس: النبي كان يحمل على الأكتاف ويهتف ويقول: إني عامل، إني عامل. فأي تحريف يعدل هذا التحريف؟ وأي مهانة تعدل هذه المهانة؟ نتذكر قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نسيان حظ مما ذكروا به، من ينقض عهد الله وميثاقه يبتلى بأنه يضيع جزءا من الدين، وهذه الإضاعة لجزء من الدين توقع العداوة والبغضاء بين هؤلاء الفرقاء. وضرب شيخ الإسلام مثالا قال: من غلبت عليه الموسوية ومن غلبت عليه العيسوية، كأنه يشير إلى الفقهاء الذين اهتموا بأعمال الجوارح بطهارة الظاهر، وهمشوا الاهتمام بإحياء الربانية والتزكية وأعمال القلوب. في المقابل بعض عوام أو جهال المتصوفة والمتنسكة الذين اهتموا بفقه الباطن وبطهارة الباطن وبإحياء الربانية والحديث عن مقامات الإحسان وعن مدارج السالكين على حساب تهميش طهارة الظاهر. وكلتا الطهارتين مقصود شرعا، إن الله جل وعلا يقصد منا أو يريد منا أن نطهر ظواهرنا وأن نطهر بواطننا. الله جل وعلا يريد أن يطهركم كما قال في آية الوضوء، ويريد أيضا أن يطهر أرواحنا وقلوبنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، ولو أن الفقهاء أضافوا إلى اهتمامهم بطهارة الظاهر طهارة الباطن، وكثير منهم فعل ذلك، بل إن الأصل في من انتسب إلى الفقه وعرف في الأمة بالريادة الفقهية أنه كانوا علماء ربانيين، وأنهم كانوا زهادا وكانوا ركعا وكانوا سجودا وكانوا عبادا، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن بعض الناس غلبت عليه الصنعة الفقهية فاهتم بطهارة الظاهر واهتم بفقه أعمال الجوارح على حساب تهميش الجانب الآخر. أيضا لو اهتم دعاة التزهد والتنسك والتصوف بإحياء العلم الشرعي والتفقه في الدين والتعرف على أحكام الحلال والحرام، واهتموا بفقه الظاهر أيضا، لضاقت الشقة ما بين الفريقين، لردمت الفجوة والهوة التي اتسعت بينهما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم انتبهوا ونسوا حظا مما ذكر الله جل وعلا، سمى ما يتعلق بعبادته علما أو عملا حظا، وهو الحظ الحقيقي، لأن ما عداه حظوظ دنيوية ثانية. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن قال في الحظ النافع: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظوظ الآخرة هي الحظوظ العظيمة في واقع الحال، وإن بدا في عيون الناس أو الغافلين منهم أن حظوظ الدنيا هي الحظوظ العظيمة. لقسوة القلب أسباب كثيرة: الغفل عن ذكر الله عز وجل وكثرة المعاصي، الذنوب تورث الغفلة، الغفلة تورث القسوة، القسوة تورث البعد من الله عز وجل، والبعد من الله يورث النار. فقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، التفريط في الفرائض، الانشغال بالدنيا والانهماك في طلبها. كلمة جميلة لابن القيم يقول: متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه، وحل فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها، فاعلم أنه قد خسف به. نعم، كان يقول: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. أيضا طول الأمل من أسباب القسوة، التوسع المذموم في المباحات. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. أيضا كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة. كان يقال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. أيضا من الأسباب الوجيهة التي ترجح مخالطة الناس عندما يقدرون على حقوق هذه المخالطة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم بقصد الدعوة، بقصد الاحتساب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، القيام بحجة الله عز وجل، استفاضة البلاغ من خلال مقاله أو من خلال حاله، كانت له نية صالحة في هذه المخالطة، فهو خير ممن يعتزلون. عدم الرحمة بالخلق، التعصب للرأي وكثرة الجدال. الشافعي رحمه الله كان يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. الابتداع في الدين، أصحاب البدع قلوبهم قاسية. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ظلم الضعفاء، أكل المال الحرام، عدم التورع عن الشبهات، الكبر، بطر الحق وغمط الناس إلى آخره، كل هذه من أسباب قسوة القلب، عياذا بالله من الخذلان. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الذين ادعوا أنهم نصارى، أنصار المسيح، متابعون له، وليسوا في الحقيقة كذلك. لا والله، نحن أولى بالمسيح ممن عبده من دون الله. إن المسيح ما قال لأحد من الناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إن المسيح ما قال للناس: أنا ربكم الذي ينبغي أن تعبدوه. إن الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الله جل جلاله تفرد بالخلق وتفرد بالأمر، فتفرد وحده باستحقاق العبادة، لا رب غيره ولا معبود سواه جل جلاله. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاق، كما أخذه على اليهود أخذه على النصارى، لكن كلا الفريقين بدل عهد الله وميثاقه وخان أمانة الله وغير وحرف، حرف الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إما نسيان علمي أو نسيان عملي، نسيان علمي أو نسيان عملي، إما ضيعوا جزء من مواريث أنبيائهم حتى يعني افتقد من أيديهم، أو أنه موجود في صحائفهم لكنهم هجروا العمل به وتواطؤوا على تغييره عمليا وعلى تبديله سلوكيا. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالمناسبة، هذه الآيات التي ساقها الله عز وجل في كتابه عن نقض المواثيق والعهود وتبديلها، ما ساقها لمجرد التسلية، ملثاقها لتكون لنا فيها عبرة. لقد نقض القوم ميثاق الله فلعنه الله وجعل قلوبهم قاسية وخلى بينهم وبين ما أركسوا فيه من تحريف الكلم عن مواضعه وما تورطوا فيه من الخيانات، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن خيانة القوم أنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث في حادثة بني النضير، هموا أن يلقوا عليه حجرا من فوق الجدار الذي كان مستندا إليه، لكن الله جل وعلا نبأه بكيدهم فقام مسرعا ثم توجه لغزوهم وحصارهم. أو تلك اليهودية التي دستت السم في الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال تطلع على خائنة، أو كخيانة بني قريظة عندما خذلوا رسول الله والمؤمنين معه يوم الأحزاب في أحرر اللحظات وأدق الساعات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت خيانة بني قريظة في هذه اللحظات العصيبة الحرجة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بعض أهل العلم يقول فاعف عنهم واصفح منسوخة بأيت السيف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولكن الصواب أنها ليست بمنسوخة، آيات الصبر تخاطب الأمة في زمن استضعافها، وآيات السيف تخاطب الأمة في زمن تمكينها واستخلافها. وإذا أمكن الجمع بين النصوص وإعمالها جميعا فإن الصيرة إلى الجمع أولى من القول بالنسخ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كم أخفيتم من كتاب الله عز وجل، كم جعلتموه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ألم تخفوا بشارة التوراة والإنجيل بالنبي محمد؟ ألم تتواطوا على كتمان البشارة به وتحجب هذا العلم عمن جاء يستفتيكم في شأنه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لقد أخذ الله ميثاق النبيين جميعا على الإيمان بمحمد إذا أدركوا زمانه، وأن يأخذوا على أقوامه الميثاق بالإيمان به إن أدركوا زمانه. فهذا إما أخفاه القوم وبدلوا وغيروا. جاءكم رسولنا تأمل في هذا اللفظ القرآني. من الناس في زمننا من يقول إن أهل الكتاب لا يلزمهم الإيمان بمحمد لأن عندهم نبي، لأن عندهم كتاب. هذا كذب على الله عز وجل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن الله جل وعلا أرسل محمدا بالهدى ودين الحق إلى أهل الأرض كافة، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، بعثه بالبينات والهدى وبالفرق بين الحق والباطل، فبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب مما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا فيه على الله الكذب، ثم عفى عن كثير ممن لم يكن في بيانه حكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يوضح لهم أبيل المسالك، يصرف عنهم المحذور، يحص لهم أحب الأمور، ينفي عنهم الضلالة، يرشدهم إلى أقوم حالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. المسيح يقول لبني إسرائيل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. لقد سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قالوا ثم أي يا رسول الله؟ فقال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ونزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إن من مقالات القوم الفاسدة والباطلة هذه الدعوة الباطلة. كل منهما يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن بالمناسبة لا يقصدون البنوة الحقيقية، أن لم يزعموا ذلك إلا في المسيح. لما يقصد نحن أحباب الله وصفوته وخلاصته من خلقه، نحن أتباع أنبيائه الذين هم بنوه وهم أحب الناس إليه، فانتسابنا لهم يجعلنا أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا اللفظ إن صح على غير تأويله وحرفوه، فقالوا إن كلمة ابن في لغة القوم الحبيب، لم يريدوا البنوة الحقيقية، فليس هذا من مذهبهم إلا في المسيح عليه السلام. من اللطائف التي ذكر الحافظ ابن كثير أن أحد الشيوخ المتصوفة سأل فقيها قال له أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه الفقيه شيئا، فقال له قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم أحبابه ما عذبكم، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يسري عليكم قانون العدل والفضل، يعذب من يعذب منكم عدلا ويغفر لمن يغفر منكم فضلا، يسري عليكم قانون العدل والفضل الذي يسري على عباده جميعا، أي لكم أسوة من أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع خلقه المتصرف فيهم جميعا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، الجميع ملكه تحت قهره وسلطانه إليه المرجع والمآب، يحكم في عباده ما يشاء جل جلاله. ثم قال تعالى آخر آية في لقاء اليوم إن شاء الله، اصبروا معنا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. خطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، فهم مخاطبون كغيرهم من سائر أمم الأرض، لأن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن للعرب وحدهم، ولا للعجم وحدهم، ولا لجنس دون جنس، ولا لقبيل دون قبيل. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فترة ما بين عيسى ومحمد صلوات الله ربي وسلامه عليهم حوالي 600 سنة تقريبا. المقصود أن الله بعث نبيه محمدا على فترة من الرسل، وعلى طموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمس، كان الناس أمس ما يكونون حاجة إليه، فقد غطى الفساد وجه الأرض قاطبة، كما جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هكذا كان حال البشرية عندما بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا شوقي يقول في نهج البردة: نعم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الأرض محتكم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه، ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم، البلم السمك الصغير، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، النحلة العطية، كل مال نحلته إياه من طريق مشروع، يعني لم ينله من طريق محرم، لا غصبا ولا نهبا ولا سلبا، وهذه إشارة إلى إبطال ما حرمه القوم على أنفسهم من بهيمة الأنعام بغير سلطان من الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نعم، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث النبوي. ومعنى فاجتالتهم عن دينهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. وفي الحديث أيضا وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يتطرق عليه الذهاب بل يبقى مدى الأزمان، لأنه كما حفظ في سطور الكتبة حفظ في صدور الحفظة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يعني اجتمع على حفظه أمران، أنه مكتوب في سطور الكتبة محفوظ في صدور الحفظة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نعم والله على كل شيء قدير، إن قادته الأشياء طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أنه أرسل رسله، وأنه أنزل كتبه، وأنه يثيب من أطاعه، وأنه يعاقب من عصاه. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير عمرنا آخرة، خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.